لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا مجموعة من صفات الرسل، وأكملهم في ذلك فيما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وهذه صفة الرسل عموما، وأتباعهم يقتدون بهم في هذه الصفات. من صفاتهم، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يحسن إلى الخادم والمملوك، وهم أشد الناس ضعفا. قد وصى الله عز وجل بما ملكت أيمانكم في المقام الذي أمر فيه بتوحيد الله وعدم الشرك به وعبادته وحده لا شريك له، ووصى بالوالدين، فوصى بعشرة حقوق. أولها حق الله، وثانيها حق الوالدين، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذا يدل على أن أشد طبقات المجتمع ضعفا قد أوصى ربنا عز وجل بهم، وهذا يدل على أهمية هذه الصفة. وإن كان البعض يظن أنه طالما لم توجد صفة المماليك فلا يمكن التخلق بهذا الأمر وأداء هذا الحق، نقول: بل غيرهم من الأحرار الذين من صفتهم الضعف، وقد يكون الخادم حرا ولكنه يعمل بالخدمة. نقول أن الأحرار أولى منهم بأداء هذا الحق من الرحمة واستيصاء الخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بهم خيرا. دليل على أن كثيرا من الناس يسيئون الملكة، يسيئون التصرف مع من يملكونه، ومثلهم من يسيئون التصرف مع خدمهم الأحرار، فيحملونهم ما لا يطيقون، بل ويعاملونهم أسوأ مما كان يعامل العبيد في الإسلام وأحيانا قبل الإسلام. وأيضا يسيئون إلى الضعفاء ويظلمونهم. تجد كل صاحب سلطة تحت يده مجموعة من الناس، يعني لن يسأله أحد إذا ظلمهم واعتدى عليهم، فالحكم فيهم أشد من الحكم في من ظلم المماليك والخدم. فمثلا السجان ونحوه الذين يعني يعاملون المسجونين بالظلم والعدوان والإهانة والشتم والسب والضرب والتعذيب، لا شك أن هذا من أعظم الأمور يعني عدوانا على الناس، خصوصا إذا كان المسجون مظلوما، فإنه إذا حبس فهذه عقوبته، فلا يجوز التعدي في ذلك إلى إهانته وإلى ضربه أو تعذيبه أو شتمه أو شتم والديه. وكذلك القائد مع جنوده، فالبعض يعاملونهم كالمماليك. والله قد حدث مرة أن قال لي أحدهم: أليس اعتق الرقبة إذا أعطيت العسكري أجازة؟ فقد اعتقت رقبته من الخدمة خلال الأجازة، أخذ الثواب ده؟ فقلت له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا؟ والمفروض أن هؤلاء الجنود يعملون لخدمة البلاد والدفاع عنها، وليس لخدمة القادة الذين فوقهم. وهذا العرف الظالم الجائر الذي يستخدمه كثير من القادة باستخدام الجنود في مصالحهم الشخصية، وفي توصيل الأولاد، وفي شراء الخضار من السوق. هل جند الناس يعني من أجل هذا، أم أن هذا حتى يسموه عسكري خدمة مراسلة؟ بس هو في الحقيقة المراسلة ده عشان يرسل بالرسائل، ده أصلها. إذا كان يريد إيصال رسالة يبقى هو ده المراسلة، وليس أنه يرسله في طلباته، بل مراسلة بين القادة وبعضهم حتى تصل الأوامر في أمان وطمأنينة أنها لم يطلع عليها من ليس من أهلها. المديرون الذين تحت أيديهم موظفون يستطيعون يعني إيقاع الضرر بهم، يحضروا، يعملوا غياب، يكلفوا ما لا يطيق بحيث لا يستطيع أن يوفي بهذا فيعاقبه. وكذلك ما يعني إذا كان صاحب العمل يذل الناس ويهينهم على خلاف العقد، وذلك لأنه يملك فصلهم، وقبل ما يكون مشغله يكون ممضي على استمارة 6 علشان يبقى هو اللي موقع الاستقالة، ثم بعد ذلك يعني يستعمله بغير ما شرع الله عز وجل من الوفاء بالعقود. انت بتستخدمه عاملا مثلا في مهمة معينة، موظف في مهمة معينة، وانت صاحب الشركة، فانت كونك تستخدمه في غير ذلك فهذا لا يجوز، وهذا يترتب عليه إذلاله وإهانته، وكذلك استعباده أحيانا. وأما ما حدث يعني أو كان يحدث في التاريخ من ظلم المملوكين عبر الزمان، فهي التي جعلت صورة الرق أسوأ صورة في ذهن الناس، ولذلك كانوا يستنكرون أن يأتي الإسلام بإباحة الرق. ولا يشك عالم، بل أقول قارئ للقرآن، لأن الجهل اليوم انتشر، لكن من يقرأ القرآن لا يشك في وجود الرق في الإسلام وأن الله لم يحرمه. فمن الذي يحرمه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي؟ وقد عمل الصحابة بإجماعهم بأمر الرقيق، والقرآن مليء بأمر ما ملكت أيمانكم وإباحة ملك اليمين للرجل. كل هذه أصبحت في زماننا أمورا في غاية الاستنكار، حتى نصوا في بعض الدساتير على تجريم الرق، ومهما حاولنا منع ذلك لم تفلح المحاولات، وقلنا أن هذا أمر لا هدف منه إلا مخالفة الشر، فإنكم تعلمون أنه لا توجد أسواق نخاسة في مصر ولا توجد ولا في الدول العربية، لماذا تريدون النص على تجريم الرق إلا موافقة المطالب العالمية؟ كل هذا راجع إلى الإجرام والضلال والظلم والكفر الذي فعلوه هم وأسلافهم في المماليك. فالرومان أسلاف هؤلاء الأوروبيين واليونان، كان المماليك عندهم يصارعون الأسود ويتلذذون بأكل الأسود لهم في الاستادات ونحو ذلك، تجاع الأسود مدة ويوضع لها العبيد، والتاريخ بتاعهم هم اللي سجلوا على ذلك. ما فعلوه في الأرض الجديدة كما سموها، يعني أقصد الأمريكتين، ما فعله الرجل الأبيض من أفظع أنواع الاستعباد والظلم لأناس أحرار أصلا، يعني اللي هم الشعوب الأصلية كما يسمونهم. الكلام ده وقع في أمريكا الشمالية، في كندا، في المكسيك، في أمريكا اللاتينية. كل دول جم سمر منين؟ جم سمر من بلاد أفريقيا، وكذلك السكان الأصليين. السكان أفريقيا دول استعبدوا ظلما وعدوانا، وقد كان كثير منهم مسلمين. والصورة الفظيعة التي عملوا بها حتى ينسوا أسماءهم وينسوا دينهم ولا يمكنونهم من أداء أي عبادة من العبادات، واستحلال الفروج واستحلال الظلم والعدوان واستحلال قطع الأيدي. يعني المظاهرات اللي فاتت دي في أوروبا بعد مقتل رجل أسود في أمريكا، وأيضا في بريطانيا حدث مشادات، حدثت بس هي بدايتها كان في أمريكا. إلى هذا العام الذي نحن فيه كانت تماثيل هؤلاء الجبابرة موجودة في الميادين الكبرى، لأنهم من قادة هذه البلاد التي أسسوها. الملك البلجيكي مش عارف اسمه ايه كده، هو ها ليوبولد، معرفش ايه، الخامس ولا السادس ولا العاشر ولا ايه كده، كان عامل حديقة حيوان بشرية في قصره، وحاطط الأفارقة اللي هو اصطادهم زي بالظبط كده، وقطع أطراف بعضهم، اللي كان ما يشتغلش في المطاط كويس يقطع ايده ورجله، وايديهم باينة كده متصورة، لان كمان ده كانش بقاله حوالي 120 سنة 130 سنة لما كان الملك ده، بيقولوا قتل 10 مليون كونغولي افريقي في الكونغو علشان يأسس المملكة، وكان يحطهم في أقفاص والزوار يجوا يتفرجوا بقى على الايه، على الانواع دي. وكانوا ايضا يعني يجيبوا بنات صغيرين يعني للفرج عليهم في السيرك وأداء فقرات مع يعني هم كلهم هم اللي فضحوا الكلام ده، والله ما صنع ذلك أحد، يعني بما في ذلك يعني عرض الأعضاء التناسلية بعد الموت في المتاحف، مع قصة فتاة بائسة رآها طبيب يعني كان يعني يدعي أنه يعالجها، فكان فيها هناك غرابة أو نحو ذلك في أعضائها، أخذها لأوروبا تقدم، وماتت عندها 20 سنة. أنا مش ناسي أسميهم، بس الحاجات دي كلها موجودة، أشياء فظيعة. فيلم الجذور اللي هم عملوه عشان يبرروا أن منع الرق، الحقيقة هم اللي أتوا بذلك، ليس عندنا شيء من ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى الخادم والمملوك أكثر، يعني أعظم إحسان. كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا أما، أبدا ما ضربش حد خالص إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ضربش حد بالألم أصلا، يعني لطم على بعض بني مقرن كانوا سبعة، لهم جارية مملوكة واحدة ورثوها، ليس لهم خادم غيرها هي اللي ايه. فغضب احدهم مرة فلطمها، ضربها على وشها. اظن النهاردة للأسف رجالة بيضربوا ازواجهم بالألم، واباء وامهات بيضربوا عيالهم بالألم، ومدرسين بيضربوا عيالهم بالألم على الوجه، وبالرجل كمان، نسأل الله العفو والعافية. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كلهم جم السبعة، استدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم الإمام العادل صلى الله عليه وسلم، فقال أما وجدت غير حر وجهها لتلطم لتضربها علي؟ خسرت في حاجة، ما فيش غير وشها اللي تضربه، اعتقوها. فقالوا يا رسول الله ما لنا خادم غيرها؟ قال اعتقوها. فلما ألحوا عليه، أنا أمورنا كلها هتبوظ، مش لسه ما اتجوزوش، والدهم توفي ولا حاجة أو والدتهم، فما عندهمش خادم غيرها، فقال استعملوها حتى إذا استغنيتم عنها فأعتقوها. يعني لسه برضو فرض عليهم إن هم إيه يعتقوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكة فحق عليه أن يعتقها. ده ظاهر الدلالة على وجوب الاعتاق، وإن لم يقل به جماهير العلماء، لكن الحقيقة السنة مقدمة، لا بد وأن يعتقه إذا لطمه. حديث أبي مسعود الأنصاري جعل يضرب غلاما له بالصوت، والغلام يقول أعوذ بالله. ودور على فكرة ده أبو مسعود رجل بدري من أهل بدر، يعني بالتأكيد أنه هو رجل فاضل جدا، وما يعقبش الغلام ده إيه من فراغ، أكيد مقصر، ولكن من شدة يعني غضبه جعل يضربه بالصوت ويقول الغلام أعوذ بالله أعوذ بالله، حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. انتبه أبو مسعود فسقط الصوت من يده هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك أقدر عليك منك على هذا الغلام أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود هو حر لوجه الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لمستك النار. وهذا من أرجح أدلة الوجوب، إذا ضرب السيد مملوكه ضربا غير جائز فلا بد أن يعتقه ويأثم، لأنه لن تمسوه النار إلا لأنه آثم بذلك، بل هذه كبيرة من الكبائر، لأنه أي ذنب ختم بنار فهو كبيرة من الكبائر. فهذا إذا لم يعتقه أثم، إذا لطمه على وجهه، إذا ضربه ضربا غير إذا ضربه ضربا مبرحة ليس للتأديب وليس للتهذيب والإصلاح وإنما للانتقام، فالله عز وجل أقدر على هذا السيد من هذا السيد على عبده، ولذا كان واجبا عليه أن يعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتهم أو من رمى مملوكه بالزنا بغير حق أقيم عليه الحد يوم القيامة. هذا دليل على حتى الشتم اللي الناس النهاردة بيصبحوا بعض ويمسوا بعضهم به. يا سبحان الله، احنا على فكرة العبد المملوك عندنا في الإسلام له أعلى بكثير من حقوق الشعوب المستضعفة المهانة، يعني شو المسلمين في الصين ماذا يصنع بهم؟ يمنعون حتى من الامتناع عن أكل الخنزير، لا ده عامل لهم الإقليم كله معسكر اعتقال، وعشر مليون واحد محبوسين في معسكر اعتقال. احنا بنتكلم على كم واحد عندنا مثلا معتقل، هناك في مليون واحد معتقل في معسكرات تغيير فكر عشان ينسى حاجة اسمها إسلام، ويتحط في بيته واحد من البوذيين الكفرة، يتحط في بيته يعني يفعل ما يشاء مع زوجتي وبناتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده دول أحرار علشان حد كده بس ايه يتصور ببندقية عشرة انفار، صوروا ببنادق، قالك بس هدوروا على حقهم، وهو حقهم فعلا. التركستان الشرقية دي شعوب لا هي اصلا تمت الى الصينيين، ولا كانت عبر الزمان ارضا لهم، كلام ده حصل في الخمسينات تقريبا او نحو ذلك، يعني من حوالي 70 سنة او اكثر قليلا او اقل قليلا، انهم احتلوا هذه البلاد. كانت مملكة اسلامية كلها، تركستان الشرقية دي هي تركستان، يعني بلاد الاتراك من الشعوب التركية، لان الترك مالين اسيا الوسطى وايضا وصلوا الى شرقها، ومسلمين. يعني فعلا الفظائع التي ارتكبها الصينيون لاحتلال التركستان اللي تسمى بعد كده مقاطعة ايه مش فاكر كده، بس بيسموها دلوقتي الايجور، لان القبائل دي هي قبائل تركية باسم الايجور. فعذبوا الناس في الشوارع، قطعوهم بالامواس، يفضل يقطع فيه لغاية ما يموت. قتل 5 ملايين من يعني تقريبا تلت الشعب. الاحتلال الايطالي لليبيا يعني فعل الافاعيل بعد ان قتل عمر المختار رحمه الله. طبعا لما يكون في اغتيال بيبقوا بيدوروا على المقاتلين. بعد ذلك التفتوا الى عامة الناس، قتلوا نصف الشعب. اللي ماتوا خلال 10 سنوات من سنة 1931 لحد اقل من 10 سنوات لحد 1938 بداية الحرب العالمية الثانية، اللي شغلتهم عن ليبيا 750,000 في هذا التاريخ من 1.5 مليون سكان ليبيا، فضلا عن اغتصاب النساء. والله العظيم الذي حدث من الشعوب الأوروبية والشرقية أيضا، يعني الروس والصينيين، ما حدش يقدر يتكلم عن المسلمين. والله المسلمين يعني أعلى الشعوب أخلاقا وأعلاهم حتى في عهود الظلم أعلاهم قدرا. يعني احنا ما نتكلم بقى على أخلاق الرعيل الأول مع المماليك، كان الأمر يعني يتعاملون معهم مثل أبنائهم الصغار، يعلمون يهتمون بتعليمهم كما يهتمون بتعليم أبنائهم تماما. احنا حديث أبو اليسر رآه التابعي روي الحديث عنه، حديث صحيح مسلم، رآه على حل عليه ايه مش حل بردة ومعافري، وعلى غلامه معافري وبردة، يعني زي عندنا كده مثلا لو جاكيت بدلة وبنطلون بدلة فهم مدلتين، الحلة الثوب مقوم من قطعتين. فهو راح جاي ملبس غلامه الجاكيت مثلا البردة او الرداء بتاعهم، والمعافري الثوب الثاني. فزي لو قلنا كده يعني يلبسه الجاكيتة ولبس هو البنطلون بتاعها، وهو لبس الجاكيتة ولبس العبد بتاعه الايه البنطلون بتاعه، علشان يبقى كل واحد لابس ايه زي التاني. فقال له يعني يا أبا اليسر، لو أخذت معافريه فلبسته وأعطيته بردتك فكان عليك حلة وعليه حلة، كل واحد يعني ليه بتعمل كده؟ فقال: سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. سبحان الله، هذا الأمر العجيب الذي طبقه الصحابة كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعني يطبقه الآن مع خادمه مثلا؟ لا، يطعموهم أسوأ شيء ويلبسوهم أسوأ شيء، نسأل الله العافية، إلا من رحم الله. فإذا وكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون جدا بأمر التعليم، فنجد أن ابن عباس كان يقيد عكرمة، يمسكوا يربطوا عشان يحفظوا الايه الحديث والتفسير. ولذلك صار عكرمة مولى ابن عباس اللي كان عبد عنده من أئمة الأمة. وكذلك نافع مولى ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر، أئمة من أئمة المسلمين. يعني السلسلة الذهبية عندنا عند كل العلماء، يعني عندنا في الإسلام، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، يسمونها سلسلة الذهب لكمال الإتقان والحفظ والعدالة. يعني شيخ الإمام مالك اللي بيخبر عنه حديث مين؟ نافع. نافع ده كان عبد عند ابن عمر رضي الله عنه، بس اهتم بتعليمه، ولما برز في العلم صار شيخا. حدش يقول بقى ايه ده كان يعني اصله ايه، ولا كان لونه ايه، ولا صفته إيه؟ لا، عنده علم بالكتاب والسنة، يبقى خلاص عالم من ائمة المسلمين ولا يزال. هتلاقيه محطوط مجموعة من الموالي وسط الأحرار بما لا يدرى في الحقيقة. يعني حد يقول يعني لو قلنا للناس النهاردة مالك عن نافع ابن عمر، حد يقول لهم نافع ده يعني ايه مولى ابن عمر؟ يعني ايه مولى؟ مش عارفين يعني ايه مولى. ممكن يعني محدش يدور ان هو ايه كان، ايه كان عبد. ومجاهد ابن جبر وابن سيرين والحسن البصري، هؤلاء ده احنا عندنا كمية هائلة. سعيد بن جبير مولى ابن عباس، كل دول او ابوه او نحو ذلك، يعني دول كان فيه اهتمام بالتعليم وارتفع شأنهم وتربيتهم، وايضا اهتمام بتربيتهم وتهذيبهم السلوكي، حتى صاروا الائمة في العلم، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في التهذيب، في الوعظ. فلذلك الإسلام لا يعرف الصورة القبيحة في الرق، وهذا من دلائل النبوة، وهذا من حسن الخلق. فبنقول عشان كده نقول يحسن الخادم والمملوك فضلا عن الأهل والأقارب والجيران. يبقى احنا نعامل أهلينا ازاي، ونعامل أقاربنا ازاي؟ الأقارب دول من النسب ومن الصهر، لأن كل مش في محارم من الأصهر. وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن القضية في القرابة دي، القرابات فيها محارم. ولذلك بنقول وهو الذي قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب والصهر كلاهما ايه؟ قرابة. يعني ليس أرحام فقط. ولذلك كل من بينك وبينه قرابة فلا يلزم أن تحسن إليه. الواحد بيشوف الناس لما يختلفوا مع بعض إزاي، أهل الزوجة وأهل الزوج أعداء، ينسون أنهم قد أوصي بعضهم ببعض. يا خبر أبيض على الراجل وحماته والزوجة وحماتها، ها؟ أسأل الله عافية. لا، والمرأة كمان الإذلال والإهانة من أهل زوجها، ولازم تخدمهم ولازم تشيل ولازم تعمل ولازم، نسأل الله العفو والعافية. وكأن في عداوة بينهم، وبعدين والخناقات والضرب والمحاضر، نسأل الله العفو والعافية. ودول أقارب، ما تنساش مش أخواتك بس، الأقارب مش قرايبك اللي هم من ولاد عمك مثلا او عصابتك، لا، ده الاخرين ايضا اقارب. من الذي يحسن هذا الاحسان؟ الانبياء ومن يقتدي بهم. والجيران، لا خبر ابيض على خناقات الجيران، وكل على اقل حاجه يتخانقوا مع بعض ويكبوا الزباله قدام بعض، واللي يعملوا اعمال ويحطوها ويرشوها على الباب، ونسال الله العفو والعافيه. والواحد حقيقه يعني بيبقى في سلوكيات كثيرة جدا فيها أزمة. عشان كده بنقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الخادم والمملوك، فكيف ببقية بالأهل، بالزوجة، بالأولاد؟ الواحد بيشوف آباء بيضربوا أبنائهم وبناتهم ضربا يعني يكاد يعني تقدم البنت على الانتحار مثلا من شدة الأذى، ونسأل الله العافية. عشان هي ضعيفة أو يمتنع من النفقة عليهم. وكذلك مع الأولاد والزوجات وكم من الرجال يهجرون بيوتهم بلا نفقة ولا يبحثون من أين عاش هؤلاء أو من أين يعيشون. وسنوات ونيجي لما تبدأ المحاكم تشتغل يدوروا على عايزين نعمل قاعدة نشوف الشرع بيقول ايه, وبعدين نقول لهم طب ادفعوا الفلوس اللي فاتت بقالوا كم سنة, سنتين وثلاثة واربعة لم يفكر في ان ينفق. نقول له طب ادفع بقى اللي خلانهم دفعوهم او اللي قرايبهم دفعوهم, حتى الناس كانت بتصدق عليهم ما يفكروش, نسأل الله العافية. والقسوة في التعامل بمنع الحقوق المعنوية, بمعنى ان الام اللي تاخد حضانة العيال تقعد تكرههم في ابوهم وتغذي ان هو عمل فيهم وهو ابوك السبب وهو ابوك اللي كان بيعمل كذا لغايه ما الاولاد يكرهوها, بالعكس ياخد الاب العيال يخلي امهم لغايه انا اعرف ناس يتصلوا بيها يقول لها احنا بنكرهك مش عايزين نشوفك, نسأل الله العفو والعافية. المفروض ان حضرتك بتربيهم على بر الام, انت ده واجب عليك, وحضرتك ايضا بتربيهم على بر الايه الاب. ما ينفعش انتم فصلتم لفشل فيما بينكم, ما ينفعش ان انتم تزرعوا في الاولاد كراهية الطرف الاخر او كراهية الاجداد او كراهية الاعمام او الاخوال. الطريقة الامور خطيرة للغاية, بما في ذلك من يظهرون الالتزام, يعني مش عشان هو بقى ملتحي ولا هي منقبة ان الموضوع ده خلاص بقى مش موجود, لا هو موجود للأسف الشديد, فضلا عن غيرهم أسوأ من ذلك. فاحنا بنقول الأخلاق الحسنة دي الواجب ان احنا نستعملها مع أهلينا وأقاربنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأبنات الأخ وبنات الأخت وأولاد أو نقول أولاد الأخ وأولاد الأخت بنات وبنين. من الأمور المهمة التي ترطب الحياة في المجتمع بدلا من القسوة. القسوة من أعظم أسباب الشقاء, لأن الله قد حكم بأن العصي أن الجبار العصي شقي, يشقى بالمعصية ويشقى بالجبروت. ولم يجعلني ولم يكن جبارا عصيا ولم يجعلني جبارا شقيا. فالثلاث أخلاق دي المعاصي الجبروت الشقاء متلازمة, نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.